ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم العاشر من الدعاء المحرم، وهو الدعاء بالألفاظ الأعجمية، أي ما لا يعلم معناه في حق من خفي عليه من العرب. أما الأعجمي الذي يعرف معناه فإن كان معناه صحيحا صار جائزا في حقه، وإن صار معناه باطلا فإنه محرم في حقه. وإنما مراد المصنف الدعاء من عربي بألفاظ أعجمية لا يعلم معناها، وموجب المنع جواز اشتمالها على ما ينافي جلال الربوبية، فمنع العلماء من ذلك، وبعضها يقرب من التحريم وبعضها من الكراهة بحسب حال مستعمليها من العجم، يعني بحسب ما يكون من معانيها. واستدل المصنف على تحريم ذلك بقول نوح: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ومعنى ذلك أن سؤال الله عز وجل ما لا يعلمه العبد لا يجوز، ومن ضمن ذلك أن يدعو بشيء لا يفهم معناه من لسان عجمي فيكون ممنوعا، لأن العبد منهي أن يسأل الله عز وجل ما ليس له به علم. وهذا معنى قول المصنف: واللفظ العجمي غير معلوم الجواز، فيكون السؤال به غير جائز. ولذلك منع مالك من الرقى به، يعني منع أن يرقى بالكلام الأعجمي الذي لا يفهم معناه، وهذا صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.